باب السلم. نعم السلم نوع من البيع أيضا، إلا أنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس البيع. البيع تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، أما السلم بالعكس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يسمى سلما باللام، ويسمى سلفا. نعم. وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا تعريف سلم، هو عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة مؤجل. كان يقول هذه 100 ريال ب50 صاع مؤجلة إلى 6 أشهر، إلى 6 أشهر يصح هذا، يعني حاجات الناس تقتضيها. مثلا المزارعين يحتاجون إلى نقود، يمولون زراعتهم، يحتاجون إلى نقود، فيجوز لهم أنهم يروحون للتجار ويقولون أعطونا نقود، وإذا جاء الثمر يجيب لكم حبوب ولا ثمور ولا، فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع ينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه، وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها، كل يحصل له نفع. وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في السنة، بدين السنة. وأما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا يسلفون أهل المدينة الخيل والزراعة، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال: من أسلف في شيء فليسلف في خيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول أقره، ولكنه وضع له ضوابط وأقرهم عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر، أجمعوا على جواز بيع السلم. وفيه منفعة للناس، خصوصا في وقتنا الحاضر، هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية. فلو أن أصحاب المصانع بدلا أن يقترضوا من البنوك قروضا ربوية، لو أنهم استعملوا السلم لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال. ولو أنهم أخذوا من التجار أو من البنوك دراهم ومولوا المشاريع، ثم إذا أنتجوا شيئا يجيبونه لمن أسلم إليهم النقود، يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدلها منتجات إلى القروض الربوية، ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة. نعم. وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، مؤجل يشترط في السلام أن يكون مؤجل، ما يكون حال، إذا صار حال ما صار سلام، صار بيع. نعم. بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا الشرط، بثمن مقبوض بمجلس العقد. وإذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح، لأنه يصير بيع دين بدين، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. نعم. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلم. يصح بكل هذه الألفاظ، يصح بلفظ البيع، إلا أنه بيع، إلا أنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه فهو بيع، لأن البيع سبق لنا أنه مبادلة في المال، وهذا مبادلة مال فهو بيع. ويصح أن يكون سلما، يسمى يعني يصح أن يسمى سلما ويسمى سلفا، لأن السلف معناها أن يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. نعم، يشترط للسلم بعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة، شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابقة. نعم، بشروط سبعة أحدها بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته بمكيل وموجود، أحدها أن يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف، منضبطا بالوصف، كان يكون بالكيل أو بالوزن أو بالذرع، ويكون من النوع الفلاني، يكون من النوع الفلاني، حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل، لا يحصل اختلاف في المستقبل، تكون سيارة ماركة كذا أو سيارات ماركة كذا، هذه منضبطة بالوصف. نعم. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروح، بمكيل فيما يكال وموزون فيما يكال ومدروع فيما يذرع كالعقل شهوة. نعم. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول، وأما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه، هذا لا يجوز السلام فيه. نعم. كالفواكه والبقول، والبقول وهي الخضروات، هذه لا يجوز السلام فيها. نعم. والجلود، الجلود أيضا تختلف جلود الحيوانات، الكبر والصغر والسلامة والنوعية، فلا يجوز الإسلام في الجلود لأنها تختلف. نعم. والرؤوس، رؤوس الحيوانات، لأن الرؤوس تختلف. نعم. والأواني المختلفة في الرؤوس، والأواني، الأواني إذا كانت منضبطة بالمقاس، الضبطة بالمقاس والنوع لا بأس، أما إذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها. نعم. والأواني المختلفة الرؤوس، المختلفة شبه المختلفة، أما الأواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس. نعم. المختلفة الرؤوس والأوساط، نعم، كالقماقم والأطفال الضيقة في الرؤوس، اي نعم، لان الاصفال تختلف منها ما هو واسع واسع الراس، ومنها ما هو ضيق الراس، ومنها ما هو طويل، ومنها ما هو قصير، تختلف. نعم. والجواهر، الجواهر ايضا لا يصح السلام فيها لانها تختلف. نعم. والحامل من الحيوان، والحامل من الحيوان لأنها تختلف، أما غير الحامل فيصح السلام فيها، أما الحوامل تختلف، ما يدرى وش الحامل، هو سليم وما هو سليم، هو ذكر هو أنثى، مجهول. نعم. وكل مغشوش، وكل ما يدخله شيء من غير جنسه، خلط ما يدخله خلط من غير جنسه، وما يسمى بالمغشوش، هذا لا ينضبط أيضا. نعم. وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن، ما يجمع أخلاطا مستهلة غير متميزة بعضها عن بعض، مثل الغالية وهي نوع من الطيب. الغالية نوع من الطيب يجمع من عدة أنواع، هذا لا يصح السلام فيه لأنه لا ينضبط. نعم. وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. والمعاجين وهي نوع من الأدوية، الأدوية تجمع من عدة أشياء ولا ينضبط بعضها من بعض. نعم. فلا يصح السلام فيه لأنه لا ينضبط بالوصف، لأنه لا ينضبط بالوصف فيحصل النزاع والجهالة. نعم. ويصح في الحيوان، يصح السلام بالحيوان، تقول له هذه 10,000 ريال 500 راس من الغنم تجيبها لي في وقت كذا وكذا، يصح هذا لأن الحيوان ينضبط بالوصف، بالإبل بالبقر بالغنم من النوع الفلاني، من البقر من النوع الفلاني، من الغنم من النوع الفلاني، من الإبل. الناس يعرفون، أهل الصنف يعرفون أنواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والرديئة، يعرفوها الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف على إبل الصدق، البعير بالبعيرين، كان يستسلم على إبل الصدقة، يأخذ البعير ويرد بدله البعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. نعم. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، ويصح أيضا في الأقمشة، في الأقمشة لأنها تنضبط صناعتها وجلسها، في الثياب من القطن، ثياب من الكتان، ثياب من كذا وكذا، من الصوف، ثياب من الصوف الفلاني، الصوف الإنجليزي أو الصوف كذا، ينضبط هذا الثياب تنضبط. والمراد بالثياب الأقمشة بجميع أنواعها. نعم. وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن. ما خلطه غير مقصود يصح، لأن الخلط هذا غير مقصود. الجبن فيه الانفحة، فيه الانفحة، لأنه لو لم يكن فيه الانفحة ما صلح. فالانفحة دي خلط لكنها غير مقصودة، المقصود الجبن، مقصود الجبن. نعم. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر. وخل التمر اللي هو الدبس يكون معه ماء، الدبس يكون معه ماء، لكن هذا غير مقصود. نعم. والسكن جبين، سكن جبين، سكن جبين يقول انه سكر مع خل، السكر مع الخل، ما نعرف هذا عنده في الاول. نعم. ونحوها. يمكن تقول مثل السكن جبين العصيرات الان، عصير تفاح، عصير برتقال، عصير مانجا، يمكن تسلم فيه، تسلم في هذه العصيرات لأنها وإن كان فيها شيء من السكر أو فيها شيء من الصوص لكنه غير مقصود، لهم يضعون معها مادة، يضعون معها مادة لإصلاحها وبقائها، عدم تغيرها تعفنها، هذا غير مقصود. هو تسميه عصير مانجا، تسميه عصير تفاح، عصير برتقال، وإن كان معه شيء من المواد الأخرى التي جعلت معه لمصلحته ألا ما يضر. نعم. الثاني ذكر الجنس والنوع. الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع. ما تقول هذا أعطيك الدراهم هذه في بر، لازم تذكر جنس البر، لأن البر أجناس وأنواع، لازم تقول من البر الفلاني، من البر الفلاني، من من البر السوري، من البر المجدي، من البر، يعني لأن البر يختلف باختلاف الجهات، لازم تحدد النوع والجنس لأنه يعني يختلف باختلاف الجهات جودة ورداءة. نعم. ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وكل وصف يختلف الثمن باختلافه جودة ورداءة، تقول من النوع الجيد، من النوع الردي، من النوع المتوسط، لازم تحدد لأن لا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد. بر وصف ما يصلح، تمر بس ما يصلح، لازم تحدد النوع والجنس. نعم. التمر، التمر انواع، بعضها اجود من بعض، لا تقول تمر وبس، لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهاله فيما بعد. نعم. وحداثته وقدمه، حداثه المسلم فيه وقدمه، اذا كان هذا يؤثر، لان الجديد احسن من القديم. نعم. ولا يصح شرط الأرجأ أو الأجود، فالجيد وردي ما يصح تقول من أجود ما يكون، أعطيك هذه الدراهم ببر بشرط أن يكون البر من أجود ما يكون، هذا ما يصح، لأن ما هناك جيد إلا وهناك ما هو أجود منه، من اللي حدد لنا؟ بس تقول جيد، إذا قلت جيد يكفي. ولا تقول من أرجى ما يكون، لأن ما هناك ردي إلا وهناك ما هو أردى منه، فلا ينضبط. لكن إذا قلت ردي الناس يعرفون الردي، يعرفون الجيد أهل الصنع. أما أجود أو أردى هذا ما ينضبط، لأن ما في شيء إلا وفوقه شيء أو تحته شيء. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذا جاء بما شرط، إذا جاء المسلم إليه، إلى المسلم بما شرط لزمه قبوله، لأنه أتاه بحق أو جاءه بأجود منه لزمه قبوله لأنه زاده خيرا. أما إن جاءه بأرجى منه لم يلزمه قبول، إذا جاءه بردي ومشتق جيد لا يلزمه قبوله. وكذلك إذا أتاه على وقت الحلول لزمه قبوله، إن جاء به قبل وقت الحلول نظرنا، فإن كان في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه فلا يلزمه قبوله. أما إذا كان ما في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه إنه يلزمه قبوله ولو كان الأجل محل. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، من نوعه، أما إذا جاء لأجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله، لأن هذا ليس هو المسلم فيه، هذه معاوضة. نعم. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه، ولا ضرر في قبضه يعني إذا جاء به قبل محله، قبل أجله. نعم. لزمه أخذه، لزمه أخذه لأنه لا ضرر عليه. نعم. الثالث يكفي، نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الثالث من شروط صحة السلام أن يكون معلوما قدر، أن يكون المسلم به معلوم المقدار وذلك بأن يعرف بالشيء أو الوزن أو العد أو الذرة، فلا يصح أن يكون المسلم فيه مجهول المقدار. قوله صلى الله عليه وسلم أن أسلف في شيء فليثبت في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا يجوز أن يقول أسلمت إليك هذه الدراهم بطعام أو بقماس أو بأواني بدون أن يبين الكمية، لأن هذا مجهول وفيه غرر وفيه مجاع فيما بعد، فلا بد من ذكر المقدار. نعم. الثالث ذكر قدره بشيء أو وزن أو درع يعلم. يعلم يعني يعلمه المتعاقدان، يعلمه المتعاقدان. نعم. وإن أسلم في المثيل وزنا أو في المزي أو في الموزون كيلا لم يصح. لو عقد فأسلم في الموزون كيلا أو في المثيل وزنا لم يصح، لأنه غير المعيار المعروف، فيفضي هذا إلى الجهالة، لأن المثيل لا بد أن يبقى مثيلا والموزون لا بد أن يبقى موزونا لأجل أن يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. الرابع من شروط صحة الثمن ذكر الأجل، وأن يكون الأجل معلوما، فلا يصح السلم في شيء حال ولا يصح في مؤجل بأجل غير معلوم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. نعم. ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. له وقع أي تأثير الثمن بالزيادة، أنه لا شك أن بيع المؤجل ليس كبيع الحال، لا بد أن يكون المؤجل أكثر ثمنا من الحال، والسلم لا يكون إلا مؤجلا، فلا بد أن يكون فيه زيادة عن ثمن الحال. وإذا كان الأجل ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين، فهذا لا يصح إلا فيما يستثنى مما يأتي. نعم. فلا يصح حالا ولا يصح حالا، لأن هذا بيع، إذا صار حالا صار بيعا ولم يكن سلما. نعم. ولا إلى الحصاد والجلال. ولا إلى أجل المعلوم المجهول كالحصاد، لأن الحصاد يختلف، أو الجلاد يختلف، فلا بد أن يحدده بالسهر، لا بد أن يحدده بالسهر، فلا يحدده بشيء مجمل كالحصاد أو الجلاد أو قدوم الحاج أو غير ذلك، لأن هذا يختلف. لا. ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. ولا يصح إذا كان الأجل قصيرا، إذا كان الأجل قصيرا ليس له وقع في الثمن المعجل إلى يوم أو يومين، إلا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا، خبز يؤخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم، فإذا دفع إلى الخباز دراهم على أن يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يخفى، وإن كان الأجل قصيرا لأن هذه عادة الناس ما يأخذون طول الدين يأخذون يوميا، يجوز يقول بدل ما أني كل يوم أجيب الاستراحة أجيب الكريان نصف ريال أنا أعطيكم نصف ريال مدة شهر يعطيهم كل يوم خمس خمس مثلا أربع خمس، علشان يكون هذا أسهل عليه لا بأس بذلك. أو يدير من الجزار يقول ما يبقى كل يوم يجيب لك الدراهم، لكن هذا مبلغ يكفي لعشرة أشهر لسنة، مبلغ كذا وكذا، كل يوم تعطيه خمس كيلو من اللحم، ثلاث كيلو، كيلو واحد، هذا يسمح للحاجة إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. هذا معنى قوله إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما مما يؤخذ يوميا. يصح الكلام فيه لأن هذا درس العادة فيه، ولأن فيه راحة للناس، أن فيه راحة للناس تعطيه مبلغ ما يكفي سنة أو أشهر، فتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك في اليوم، مثل الإعاسة الآن، الإعاسة التي يعملون الآن المؤسسات والشركات أو المدارس، إعاسة الطلاب أو إعاسة الجنود، يدفعون مبلغ لمطعم أو لفندق، يدفعون مبلغ لمدة سنة يتكفل هذا المحل يوميا بإطعام المنسوبين بمقدار معين كل يوم، ما يروح كل يوم يجي لهم طعام، يدفع ما يكفي بسنة ما يكفي بأكثر، ويقوم الطرف الثاني بإحضار المواد يوميا، هذا لا ينتهي لأن هذا فيه مصلحة للناس، راحة للناس. نعم. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكانه. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم فيه، يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا، مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه، والزرع يوجد في فصل كذا من السنة، فلا بأس أن يسلم فيه إذا كان يوجد غالبا في محله، يعني وقت حلوله، في وقت حلوله جرت العادة، لأن هذا الوقت يوجد فيه الثمار، يوجد فيه الزروع، يوجد فيه الكلى مثلا، إذا أسلم بالكلى عسر يعني للقيم يوجد في وقت الكلى، العبرات بالغالب حتى ولو تخلف، لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر، العبرة بالغالب. نعم. أن يوجد غالبا، أن يوجد غالبا في محله غالبا، يعني غالبا أو قطعا من يوجد، يعني قد لا يوجد، قد يصيب الثمار شيء ثلاث كذا، هذه نادرة، هذا نادرة، العبرة بالغالب. نعم. أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاة، في محله يعني حلول ومكان الوفاة، يوجد أيضا في المكان، في الوقت والمكان، يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان. نعم. لا وقت العقد، لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، الوقت العقد يكون معدودا، يكون معدودا لانه اذا سنه الى سنتين وقت العقد معدود، فيجوز في هذه الحاله لان هذا مصالح الناس، فلا يقال هذا بيع معدوم، بيع معدوم. بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال. أما بيع المؤجل فلا بأس إذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس. وهذا بيع مؤجل وليس بيع حالا. نعم. فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل. فإن تعذر أو بعضه فله الصبر. لا. أو فسخ الكل. إذا أسلم في شيء إلى أجل أسلم في شيء إلى أجل يوجد شيء مسلم فيه في الغالب، لكن حصل عارض فلم يوجد هذه السنة، ما وجدت الثمور في هذه السنة، صادتها آفة، ما وجدت الثمور، الزروع تلفت، ما وجد الثمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره، فحينئذ يكون المسلم الذي أسلم إليه بالخيار. إن شاء صبر إلى أن يتوفر المسلم دينه يدفع إليه، أو أن يفتح ويرجع بالثمن، يفتح العقد ويرجع بالثمن الذي هو رأس مال السلام، هو بالخيار يفعل الضرر عنه. نعم. فإن تعذره بعضه فله الصبر. إن تعذر الكل، وإن تعذر البعض فإنه يخير بين فسخ ما تعذر بالرجوع بالثمن أو الصبر إلى أن يوجد فيدفع إليه. نعم. فإن تعذر بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود. فسخ الكل إذا تعذر كله، أو فسخ البعض إذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن. نعم. ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. إن كان الثمن الذي أخذه منه الطرف الأول موجودا دفعه إليه، وإن كان استهلكه فإنه يدفع له بدله، يدفع له بدله. نعم. السادس، أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووقته قبل التفرق. السادس، الفروض صحة السلم، أن يقبض الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد كله. فإن تفرق ولم يقبضه ولم يجد لك أخرى إلى النهار فإنه لا يصح العقد، لأنه يصير بيع دين بدين، لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد لأن لا يصير بيع دين بدين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم من شيء أسلم يعني دفع الثمن، الإسلام معناه دفع الثمن معجلا وتأجيل المسلم، فإذا لم يسلمه في مجلس العقد لم يكن سلما أو سلما، وإنما يكون بيعتين بدين على حرام بالإجماع. نعم. أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. قبل التفرق من مجلس العقد، وهذا يجب أن يتنبه إليه. بعض الناس قد يتساهلون فلا يتفرقان وهما ما قدر الثمن، لا الثمن ولا المثمن، هذا بيع دين لدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. نعم. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. إذا تفرق ولم يقبض شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا، وإن قبض بعض الثمن صح فيما قبض فبطل فيما لم يقبض. نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه يصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، كان يقول 100 ريال ب50 صاع في شهر رجب وقرر 50 الباقية في شهر ذي القعدة، يسلم بالشيء الواحد إلى أجلين، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم إلى أجل معين، سواء كان أجلا واحدا أو إلى أجل، وهذا ما يسمى بالمقصر، يعني يصح تخطيط المسلم في يصح تدريس تقصير المسلم فيه. نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين هذا التقصير. نعم. أو عكسه. أو عكسه أسلم في جنسين. أسلم في جنسين إلى أجل كتمر أسلم في تمر وبر الجنسين إلى أجل واحد. فالغاني الجلال على أن تعطيني بها على أن تعطيني بها ألف كيلو من التمر وألفين كيلو من السعير ألفين صاع من السعير في أجل واحد في شهر ذو القعدة. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكس صح إن بين كل جنس وثمنه. نعم لازم ما يقول مجمل يقول بتمر وسعير يقول التمر مقداره كذا والسعير مقداره كذا ما يقول بتمر وسعير أو ببر وسعير أو ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والسعير أو البر أو الزبيب أو التمر مقداره كذا. نعم. صح إن بين كل جنس وثمنه. وثمنه يعني 50 من رأس المال بالبر و20 في سعير. 20 في سعير يبين الأمرين رأس المال في كل جنس ومقدار كل جنس لإزالة الجهالة. نعم. صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم. السابع أن يسلم في الذمة. الشرط السابع وهو الأخير أن يسلم في الذمة هذا معنى ما سبق أنه يكون إلى أجل معنى أن يكون إلى أجل أنه يكون في الذمة في ذمة المسلم إليه ولا يسلم في شيء معين وإنما يسلم في الذمة. فإذا حل الأجل فالمسلم إليه يحصل المسلم فيه إما من مزرعته أو مصنعه أو أنه يشتري في السوق في حضره هم لازم يقدموا يجب أن يشتري عليك وقت يشتري عليك مثلا سيارة تأمنها من الشركة أو من المصنع ما هو لازم المهم أنك تأمنها في وقت الحضور من علمك ولا أن تشتريها من غيرك. نعم. السابع أن يسلم في الذمة ولا يصح في عين. أنا سبق لا يصح في عين لأن هنا صار في عين العين قد تتلف قبل حلول الأجل. العين قد تتلف قبل حلول الأجل أو إذا كان في الذمة صار الأمر مرن عند المتعاقدين يحضر المسلم فيه من أي جهة كان. أما إذا صار في عين كالسيارة هذه السيارة مثلا أو هذا الثوب أو هذه الثياب أو هذا القماش الموجود عند العاقد هذا لا يصح لأنه قد يحلق قبل الحلول يعترض الشيء. نعم. وإذا كان في الجنة كان هذا أضمن للحق لأن المهم أنه يحضره عند حلول الأجل إما من ملكه هو وإما أن يختليه. نعم. ويجب الوفاء موضع العقد وانتهت الشروط لقي انتقل إلى مكان الوفاء وين يوفي المسلم وين يوفي في مكان العقد البلد الذي هو عقد فيه يحضر الدين فيه إذا تنازع وإن اصطلح على أن يسلمه في مكان آخر فلا بأس. لو كان العقد في الرياض واشترط أن يسلمه إياه في القصيم مثلا لا بأس لا بأس بذلك. نعم. ويجب الوفاء موضع العقد ويصح تركه في غيره. يصح تركه في غيره كما لو عقد الرياض وقال تزيدني في مكة أو في القصير أو في الفرد. نعم نعم. إذا تراضي على ذلك لا نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء. أما إذا كان المكان الذي جرى به العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يصلح للوفاء. لا بد أن يعينون مكان الوفاء وعقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح للمسلم الذي دفع الثمن لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه لدين سلم على فلان طعام ولا حمر ولا قماش ولا حديد لدين سلم في جنة فلان ما يجب تبيعه حتى تقبضه منه إلا إذا بعته لمن هو في جنة أما أن تقول لي دين طعام عند فلان بين سلم أو تمر أو قمان أو حديد يبيعه عليك رح لفلان هذا ما يجوز بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته لأحد. يقول مثلا الواحد أنا بهب لك ديني اللي في ذمة فلان ما يصح الهبه حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه في هبه او بيعه اللي تبي. نعم. ولا الحواله به ولا عليه. ولا يصح الحواله به كان يقول من في ذمته دين السلام يقول لصاحب الدين انا احولك به على حق لي عند فلان انت بي من الان طعام بالسلم انا لي دين على فلان طعام مثله بحولك عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذه معارضه فلا يصح قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم للدين فلا يصرفه الى غيره فلا يصح التحويل به لان هذا صرف بين السلم وبيع له قبل قبضه. نعم. ولا اخذ عوضه عوض دين السلم. يقول انا والله ما ادري انت عندك لي طعام دين السلم انا ما ادري الطعام ابيك تعطيني عوضه قيل بذلك ما يجوز يعني هذا الطرح اللي بين السلم عليه الى غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم للسلم فلا يصرفه الى غيره يقول انا ما انت ذمت لي طعام انا ما ابي طعام هذه تمر اما انت ذمت لي برد انا ابي بداله تمر او بالعكس انت ذمت لي تمر ابي بداله برد هذا ما يجوز ما انت الا المسلم في فإذا قضرت تصرف فيه. نعم. ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح أخذ الرهن بدين السلام. الله جل وعلا أمر بالرهن ويثيق بالرهن عند عدم الكفالة كما في آية الدين. هذا في الدين ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز ان يستعقد عليها. ليه؟ قالوا لانه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن. استوفى دين السلام من الرهن، وهذا صرف له إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف شيئا فلا يصرفه إلى غيره، فهذا عرضة لأنه استوفى دين السلم من غير صيته من الرهن. ولكن الصحيح إن شاء الله جواز الرهن في دين السلم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وهذا يشمل السلم وغيره، فيجوز أخذ الرهن بدين السلم، ويباع الرهن عند حلول الأجل ويشترى فيه دين السلم. إذا كان دين السلم تمر يباع الرهن يشترى تمر، إذا كان دين السلم بر يباع الرهن يشترى بر، ولا محذور بذلك أبدا. فالصحيح أنه يجوز أخذ الرهن على دين السلم. وكذلك الكفيل، قالوا ما يجوز أخذ الكفيل على دين السلم، لأنه عرضة لأن يوقد الدين من الكفيل يعني الضامن، فهذا الصرف له من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم من شيء فلا يصرفه إلى غيره، وانصرفته من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل أو الضامن. يقول هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله.